بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، أي ما جاء في هذا المعنى من النصوص. ذكر استحباب طيب الكلام، والكلم أو الكلام الطيب هو ما اشتمل على معاني طيبة ونافعة، ومن الكلام الطيب كلام الله عز وجل الذي هو أطيب الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام، ومن الكلام الطيب ذكر الله عز وجل، فإنه من طيب الكلام. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكذلك الإصلاح بين الناس وما فيه منفعة للناس، نشر العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الكلام الطيب. ولو أن المصنف ذكر هنا قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لكان حسنا، لأنه ذكر استحباب طيب الكلام، والكلام الطيب يرفع إلى الله ويقبله الله عز وجل إذا كان خالصا لوجهه. وطلاقة الوجه عند اللقاء، أي مقابلة المسلمين عند اللقاء بالبشر والابتسامة وما يظهر الفرح بلقائهم، فإن هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كما سيأتي. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وقد تقدمت هذه الآية وبيان معناها، وأن هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون لين الجانب، سهل المعاملة مع المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جنابك ومقامك العظيم للمؤمنين. قد ذكرنا أن هذا فيه تشبيه له بالطائر الذي يحلق في السماء، وأنه يخفض جناحه إذا ما أراد أن يهبط أو أن يقع على الأرض. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في علو شأنه ومنزلته أمره الله عز وجل بأن يتواضع للمؤمنين وأن يلين لهم وأن يعاملهم المعاملة اللينة التي تمكنهم من سؤاله عند الحاجة ومن مراجعته إذا ما أرادوا شيئا، حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا مترفعا عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لهذا الخلق العظيم، وكان يتواضع لهم، وكان يقبل منهم، يسلم على الكبير والصغير، ويمازحهم ويخالطهم ويجالسهم، ولا يتميز عنهم بمجلس ولا بملبس ولا بهيئة، حتى إن القادم عليهم كما ورد في كثير من الأخبار يأتي ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فيأتي الرجل الأعرابي ويقول: أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيشيرون له، فلا يعرفه بهيئة ولا مظهر، وإنما كان معهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال له أصحابه: لو اتخذت مكانا يعني بارزا حتى تعرف، فاتخذ مجلسا في خارج المسجد كان يجلس فيه فعرفه الناس وأصبحوا يسألونه، وإلا لم يكن متميزا عنهم بشيء حتى في مجلسه، ومجلسه ذاك ليسأل، كما ذكرنا في يوم عرفة أنه ركب ناقته حتى يراها الناس ويسألونه ويعرفونه ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى ولا تكونوا، قال رحمه الله وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم أيضا ذكر قول الله عز وجل في خطابه لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهذا فيه خبر من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بهذه الطباع لانفضوا من حوله، أي تفرقوا من حوله ولم يطيعوه. لو كنت فظا غليظ القلب، الفظاظة هي الشدة في المعاملة، وهي متعلقة بالمعاملة وبالكلام، متعلقة بالمعاملة وبالكلام، الفظاظة متعلقة بالفعل وبالقول، وغليظ القلب أي شديد القلب، والغلظة في القلب هي عدم الرحمة وعدم اللين وقسوة القلب وعدم اللين للناس. فأخبر الله عز وجل أنه لو كان فظا في طباعه وفي معاملته وفي أقواله غليظ القلب قاسي القلب شديد القلب لانفضوا من حوله، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان بخلاف ذلك، كان رحيما شفوقا حريصا عليهم متوددا لهم مظهرا النصح لهم بصدق وأمانة ومتواضعا لهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان سهل المعاملة طيب الكلام كما وصفه بذلك أقرب الناس إليه أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما عنف أحد، وإنما كان يقول وما كان يعاتب على شيء، وإنما كان يقول لو قدر الله كذا لحصل كذا، وما كان يعاتب أحدا. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ما ضرب أحدا بيده ولا بغيره، وهذا في غير إقامة الحدود، أما إذا جاءت الحدود فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتنفيذ حدود الله عز وجل في من كان مستوجبا لذلك بأمره بذلك. وأثنى الله عز وجل على أخلاقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، فأثنى الله عز وجل على أخلاقه وعلى حسن معاملته لأصحابه ولأهل بيته، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن أي أنه يتمثل القرآن ويعمل بالقرآن، وكان يتخلق بما جاء في القرآن العظيم من الأخلاق الفاضلة متجنبا للأخلاق التي نهى الله عز وجل عنها. قال رحمه الله تعالى وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، متفق عليه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وهذه الوقاية ليست بأمر حسي مثل نار الدنيا يجعل الإنسان بينه وبينها ما يقيه حرها، وكذلك بينه وبين الشمس ما يتقي به حرارة الشمس من الألبسة ومن البيوت ومن الأكنان التي تكنهم وتحول بينهم وبين الشمس، وإنما وقاية نار الآخرة يوم القيامة بالأعمال الصالحة. بالأعمال الصالحة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. والنار يوم القيامة يؤتى بها تجر بخمسين ألف زمام أو سبعين ألف زمام، ويؤتى بها إلى أرض المحشر، ويشفق الناس منها ويخافون خوفا شديدا، فلا يتوقعها أحد يوم القيامة إلا بالأعمال الصالحة. من كانت له أعمال صالحة كان مبعدا عنها بعيدا عنها، ومن كان مفرطا في ذلك لربما أصابه منها، ثم لربما دخلها بعد المرور عند المرور على الصراط. فالنار تتقى بالأعمال الصالحة وبأعمال البر بالصدقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولو بشق تمرة. وشق التمرة هو جزء من التمرة، وليس بالضرورة أن يكون نصفها، وإنما بشيء منها. شق التمرة هو يعني جزء من التمرة. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاجتهاد في الصدقة ولو كان بشق تمرة، ولو كان بشق تمرة. وجاء في قصة المرأة التي أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها أعطتها ثلاث تمرات، وكانت مع هذه المرأة ابنتان، فأعطت كل واحدة تمرة ثم رفعت الثالثة إلى فيها تريد أن تأكلها، فطلبنها بنتاها هذه التمرة فشقتها نصفين بين بنتيها وأطعمت كل واحدة نصفا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوجب لها بذلك الجنة. وهذا دليل على أن الصدقة ولو كانت قليلة إذا كانت عن إخلاص وكانت عن مراقبة لله عز وجل أن الله يدخل صاحب هذه الصدقة الجنة ولو كان شيئا يسيرا. وكانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بالعنب، العنب الواحدة، فسئلت عن هذا قالت كم فيها من مثاقيل الذر، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو كان بشق تمرة، ولو كان بشيء يسير، فإن القليل مع القليل كثير. ولا شك أن الإنسان مرغب أن يتصدق من أفضل ما يجد، فإن هذا البر كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولكن من لم يجد فيتصدق بما عنده. قد نقل عن الإمام أحمد أنه كان له، أو عن بعض السلف، كان له رغيف وكان يتسحر بثلثه ويفطر على ثلثه ويتصدق بثلثه، فكانوا يجتهدون في الصدقة ولو كان بشيء يسير. والناس اليوم فتحت عليهم الدنيا وأصبح الفقراء، يعني الذين لربما جاء بعض الأيام ليس لهم طعام، قد يأتي عليهم في بعض الأيام ما يزيد عن طعامهم ولباسهم، فينبغي الإنسان أن يتصدق من فضل ماله ومن فضل نفقته ومن فضل ما رزقه الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا. كما يلاحظ الآن من بعض أهل الترف الذين يلقون بقايا الطعام في أماكن الزبلات وفي الطرقات، مع أن هذه الأطعمة قد يقتات منها وتسد يعني جوع الفقراء، طعام جيد ليس فيه ما يعيبه، ولكنه إذا ألقي أصبح غير صالح. فإذا حفظ وجعل في إناء وأعطي للفقراء وحرص المسلم على ذلك فإن في ذلك أجر عظيم. نحن الآن نبذل الأوقات الطويلة في جلب الطعام للبيوت، ولكن إذا زاد شيء يضعف ونضعف أن يخرج الرجل بزيادة طعامه فيعطيها للفقراء. وهذا أمر ميسر. بعض الناس يقول لا أجد الفقراء، أين أجد الفقراء؟ هذا أمر ميسر، ما أن يكاد يخرج من بيتي حتى يجد فقيرا فيعطيه هذا الطعام، فيبرأ من الإسراف ومن زيادة الطعام الذي قد يلقى ولا ينتفع به، ويكسب الأجر والصدقة في أنه يعطي مسلما يعني طعاما يكفيه لقوته ويسد جوعته، فينال بذلك الأجر من غير أن يبذل شيئا زائد عن نفقته، هذا مما زاد ولو لم يتصدق به لألقي. فينبغي الحرص على هذا الأمر، وأن نتعود على هذا الأمر ونعود أبناءنا على ذلك، بحيث يحصل التخلص من بقايا الطعام في أمر نافع ومفيد للناس، وحتى ولو حفظ ووضع في الثلاجات أو في أماكن تحفظ الطعام ثم يتصدق به في اليوم الثاني إذا كان جيدا لا بأس بذلك، المهم أن لا يلقى وأن يبذل إلى من ينتفع به. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، من لم يجد التمرة أو شق التمرة فبكلمة طيبة، وهذا دليل أن الكلام الطيب صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ولهذا بعض الناس إذا سئل المال من الفقراء فقد يحرم التوفيق فلا يعطي المال ولا يكسب الحسنة وهي الكلمة الطيبة، فمن لم يجد المال فليدعو للسائل وليقول له كلمة طيبة يطيب بها نفسه، وليحذر من تنقص السائلين أو من زجرهم أو من الإساءة إليهم بقول أو فعل، وإنما يدعو له ويقول له نسأل الله أن يغنيك بفضله وأن يرزقك رزقا حلالا وأن يغنيك عن خلقه، من هذا الكلام الذي يعني ينفع السائل، فإذا استجاب الله عز وجل له أغنى ذلك الفقير بدعوة صالحة يدعو بها لذلك السائل. والكلمة الطيبة يعني متنوعة كما تقدم، فقد تكون دعاء وقد تكون كلمة فيها تطيب للنفس واعتذار بكلام طيب، قل مثلك يعطى ولكن ليس عندي شيء، أو ما شابه ذلك من الكلام الذي فيه تطيب للنفس وفيه إكرام للمسلم من غير ولو لم يحصل الإعطاء، فإن الكلمة الطيبة الصدقة، ولو لم يكن إلا تطيب نفسه بكلمة يعني يشرح لها صدره. وكذلك من الكلمة الطيبة النصح لبعض السائلين إذا رآه مثلا متكثرا في السؤال من غير حاجة، فمن الكلام الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يكون برفق، يقول له أنت يعني ينبغي لك أن تدرك يعني هذا الأمر وأن تعرف الحكم، فإن كنت مستغنيا فينبغي ترك السؤال، وأنا أقول هذا من الحرص عليك، فإن المسألة محرمة إلا لصاحب حاجة، فإذا أغناك الله فاستغني بما عندك وهذا من حبي لك، من هذا الكلام الذي فيه نصح تطيب لنفسه من غير زجر ومن غير تشديد عليه. وهذا مما يدل على أن الكلام الطيب أنه من الصدقة، وهذا كما جاء في سؤال أو في خبر الفقراء عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما تسبقون به من بعد من قبلكم ما تدركون به من قبلكم وتسبقون به من بعدكم، تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سمع إخواننا بما قلت لنا ففعلوا ما قلت، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث يدل على أن التسبيح أنه من الصدقة وذكر الله أنه من الصدقة، ولهذا قال بعض أهل العلم قديما قال أقسم على أنه لو أن رجلين انطلق أحدهما تجاه المشرق والآخر تجاه المغرب فالتقيا في الطرف الآخر من الأرض أحدهما ينفق الدنانير والآخر يذكر الله لكان الذي يذكر الله أفضل من ذاك، لأن فعل هذا من جنس تعظيم الله وتوحيد الله عز وجل والآخر يحسن للمسلمين. فعلى كل حال هذا دليل فضل الذكر والكلام الطيب والكلام الحسن مما فيه عبادة من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن أو ما فيه نصر المسلمين من الأمر بالمعروف أو ما فيه مواساة وإدخال السرور على المسلمين بالبشارة الطيبة وبالكلام الذي يحصر فيه أنس للقلوب، حتى الممازحة إذا كانت في وقتها ولم تكن من الكلام الذي يتوسع فيه ويخرج به عن المروءة فلا بأس به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح بعض أصحابه ويمازح الصغار، فقال للصبي يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يمازح أصحابه ويدخل عليهم السرور، فهذا لا بأس به، هذا يدخل في الكلم الطيب وفي الصدقات التي تكون عن طريق الكلمات الطيبات التي تلقى ويحصل بها أنس ويحصل بها انشراح وألفة بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة، وهذا كما تقدم دليل على أن الكلام الطيب أنه من الصدقة، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في الحسنات قال: أمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تعين المسلم على حمل متاعه صدقة، والكلمة الطيبة الصدقة. فهذا فيه بيان أجناس الصدقات ومنها الكلمة الطيبة التي سبق التنبيه على بعض أنواعها، وهي كل ما تطيب به النفس من الكلام الذي يحصل فيه أنس ومواد وتراحم بين المسلمين، أو يكون من جنس العبادات القولية التي يعبد بها المسلم ربه، فكل هذا من الكلم ومن الكلام الطيب الذي يكون موصوفا بهذه الصفة أنه صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذه الكلمة بأمر من الأمور سوى أنه وصفها بأنها طيبة. والأشياء منقسمة يعني إلى طيب وخبيث، الأقوال والأفعال وسائر الأمور منقسمة إما إلى طيب وإما إلى خبيث، الذوات منقسمة إلى طيب وخبيث، والكلام منقسم إلى طيب وخبيث، وسائر الأمور منقسمة هذه القسمة، فالكلام منه ما هو حسن طيب ومنه ما هو سيء خبيث. فالكلمة الطيبة هي التي يعلم الناس أنها من الكلام الطيب، ولو كانت من الكلام المباح إذا أريد به إدخال السرور على المسلمين وإزالة الوحشة ومسامرة المسلم إذا كان ضيفا وبقي عنده في بيت يدخل السرور عليه فإنه مأجور على ذلك، أو مواساة الحزين بكلام يدخل عليه السرور ولو كان مباحا، أو ملاطفة الصغار أو النساء بكلام ولو لم يكن يعني من جنس الذكر والتعليم، ولكنه من الكلام الذي يدخل السرور يعني على المسلمين ويحصل به انشراح في صدورهم، فإذا قصد المسلم ذلك وأراد به ما عند الله وأنه يحتسب إدخال السرور على المسلمين فإن في هذا صدقة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه يعني الرجل الذي أبكى أمه قال: اذهب فأضحكها كما أبكيتها، بمثل هذا الكلام الطيب الذي يكون فيه إدخال السرور والابتسامة، وأن يكون الإنسان وأن يفرح الإنسان بعد حزن، أو أن يضحك ويبتسم بعد كآبة تكون عليه، فإن هذا من الكلام الطيب وهو من الصدقات القولية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما في هذه النسخة في بعضها بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا توجيه نبوي عظيم، وهو أن المسلم لا ينبغي له أن يحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كلمة، ولو البشاشة وطلاقة الوجه. وكذلك في مقابل هذا لا ينبغي له أن يحقر من المعاصي شيئا، هذه قاعدة. لا يحقر المسلم حسنة فيقول لا تنفع أو هي قليلة، بل يفعل ويحتسبها عند الله. والإخلاص يعظم القليل ويكثر القليل ويعظم الشيء الذي هو في أعين الناس حقير، يعظمه الإخلاص، مثل ما حصل من تلك المرأة تصدقت ب أو أطعمت بنتيها تمرة واحدة قسمتها بين بنتيها فقبلها الله عز وجل وأدخلها بها الجنة. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، ومع أيضا مرور الوقت فقليل مع قليل يكثر ولو كان شيئا يسيرا. لو تصدق بكل يوم بتمرة مع مرور الأيام كم تبلغ هذه الصدقة؟ شيء كثير. ولهذا جاء من هديه عليه الصلاة والسلام توجيه المداومة على العمل، الأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ولو كان شيئا قليلا، الشيء المستمر مبارك. وكذلك في مقابل هذا لا يحقر الإنسان معصية يقول هذه صغيرة هذه لا تضر، بل يعظم الذنوب فيمتنع منها، ويعظم الحسنات فيفعل، فيرى أن الحسنة عظيمة ويجتهد في فعلها، لأنه إذا حقر الحسنات زهد في فعلها، وإذا حقر السيئات تجرأ عليها. فإذا كان معظما للحسنات وللسيئات كان معظما لحرمات الله عز وجل، وهذا يحمله على فعل الحسنة وعلى ترك السيئة، لا يزهد في فعل حسنة ولو كانت قليلة، ولا يتجرأ على معصية ولو ظن أنها صغيرة، كما قال الإمام الشافعي: إذا هممت بفعل معصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. وكذلك يقال أيضا في الحسنة: إذا زهدت في الحسنة فلا تنظر إلى صغر الحسنة ولكن انظر إلى فضل من تتقرب بها إليه، ففضل الله واسع، فإذا أنفقت شيئا قليلا فأنت تعامل رب العالمين الودود الشكور الذي يعطي على القليل ويضاعف الحسنات. وكذلك المعصية ينظر إلى عظم من يعصي، ينظر إلى عظم من يعصي. قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا، المعروف هو ما عرفه المسلمون من دينهم، وهو ما شرع لهم من الواجبات والمستحبات. والواجبات معروفة عند المسلمين لا يحقرونها، ولكن قد تحقر الحسنة خصوصا إذا كانت يعني صدقة يسيرة أو كلمة يعني عابرة، يمر في الطريق فيرى إنسان مفرط فيقول: لو قلت له يا فلان اتق الله، ثم يقول: وما ينفع ما تنفع هذه الكلمة، ما لا ربما لم يستجب لها، يحقر هذه الكلمة، لكنها كلمة عظيمة لو نصح المسلم وجهه إلى الخير. يمر بطريقه في أناس يعني في غفلة عن الصلاة فيقول صلوا أدركوا الصلاة، وهو ماشي في طريقه فيظن أنها يسيرة وأجرها عظيم عند الله عز وجل. فلا يحقر من المعروف شيئا، حتى إرشاد الضال، وجد إنسان في طريق لا يعرف الطريق فلو سأله ماذا تريد قال أريد كذا، قال الطريق من هنا، أو لو سأله أو إلقاء السلام إلى غير ذلك من الأمور السهلة. حتى نحن الآن في معاملاتنا وفيما نحن فيه في هذه الأزمنة من التعامل في الطرقات وقيادة السيارات، هناك حسنات كثيرة يستطيع المسلم أن يحسن المسلمين وهو في هذه السيارة التي يستخدمها بعض الناس لإخافة المسلمين، وكأنها آلة حرب. بعض الناس ينطلق في الطرقات إذا رآها الناس أمسكوا عن جانب الطريق، وكأن هذا معتدي يريد الآن أن يقتل الناس، فهذا خطير على نفسي وعلى المجتمع وعلى المسلمين. وهذا تلاحظون، ترون الناس يرون سيارة منطلقة من آخر الشارع يقف الجميع وهم مشفقون يقولون اللهم سلم سلم حتى يتجاوزهم. يعني هؤلاء الذين يخيفون المسلمين ويعني يقف الناس في خوف وفي ذعر منهم، حتى إن بعض الناس يقول والله إن هذا هو الإرهاب، إنهم يخوفوننا ونكون في خوف شديد إذا رأينا هؤلاء ينطلقون بالسيارات. في كل مرة يقول أنه أصابني قتلني بسبب هذه السرعة، فهذا خطير. وإذا كان في الحرم، في الحرم في الحرمين في مكة والمدينة لا ينفر الصيد، فكيف بمن يؤذي المسلمين يعني بهذه السيارات التي هي نعمة ينبغي أن يستعان بها على طاعة الله عز وجل. هذه السيارة قد يكون الإنسان محسنا في قيادتها. وأنا دائما أقول يعني هناك ثلاث مواقف من تأملها يعني يدرك أن الإنسان قد يكون بقيادته للسيارة محسنا أو مسيئا أو مقتصدا لا له ولا عليه. فالمحسن هو الذي يرفق يعني بالمسلمين، فإذا رأى إنسان يعني يمر الطريق يعني وقف إذا لم يكن هناك خطر من وقوفه، لأن بعض الناس يقف في منتصف الطريق وتأتي السيارات وقد يسبب حادث. لا ينبغي أن يكون الإنسان يعني أيضا ليس لديه فقه ولا فهم، فإذا كان المكان باستطاعته أن يقف يقف حتى يمر يعني المار، خصوصا إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة متغطية قد لا ترى الطريق أو صغير يعني يخشى من المرور، فله في ذلك أجر عظيم. يعني لربما لم يجد من يقف له فيمر، ولربما مر أمام بعض السيارات فقد يصدم فيموت بسبب مروره أمام بعض السيارات، فإذا مكنه من المرور له في ذلك أجر وإحسان. وأقول هذا موقف، وموقف المقتصد هو الذي ليس له ولا عليه، يعني إذا لم يلزم بشيء لا يقف ولكنه لا يسيء. والموقف الثالث المسيء، وهو أن بعض الناس إذا رأى مار في الطريق يمر بين يديه زاد في السرعة، زاد هو يسير بهدوء، فإذا رأى المار كأنه يعني أصيب بشيء. وأنا أتعجب يعني هل هذا ضعف في العقل، تلبيس من الشيطان؟ ما الذي يجعل الإنسان يعني يكسب سيئة وهو بعيد عنها؟ يعني على الأقل إن لم يحسن لا يسيء، وهذا كأنه مرض نفسي. بعض الناس إذا مررت أمامه يعني كأنه يصاب بشيء، وأن تقدر أنه يمكن أن تمر فإذا به يسرع سرعة عالية يكاد يقتل الذي أمامه، هذا أظن أنه مرض نفسي، وإلا لا يوجد مسلم يعني يفعل هذا الشيء. فالإنسان إذا ما أحسن على الأقل لا يسيء، يكون على طبيعته، لأن المار يقدر أنه يستطيع أن يمر فيزيد في السرعة فيخيف، ولا ربما تحيى في الطريق، ولا ربما مات بسبب هذا الأمر الذي يفعله بعض الناس. وبعض الناس بأبسط ما يكون إذا مر بالناس وإذا به يضحك ويسخر، يعني يسيء المسلمين ويسخر ويضحك، ولم يتذكر أن هذه نعمة قد يعني تكون عليه يوما من الأيام يعني أداة سببا لقتله كما كان يؤذي بها المسلمين. بعض الناس يدعو عليهم، يخبرني رجل يقول هناك شاب كان يسرع سرعة يعني جنونية يقول فكلما مر من الطريق الناس يشفقون منه. يقول فمر رأيته قد التصقت سيارته بالطريق وإذا به قد تمزق، فقلت الحمد لله الذي أراحنا منه. يعني انظروا إلى أثر هذا في المسلمين، يعني هذا يقول بعض الصالحين يقول الحمد لله الذي أراحنا منه، يعني أذية للمسلمين كل ما رأوا في الطريق وهو أذية يعني لهم. فنحن الآن عندما نتأمل مثل هذه النصوص لا تحقرن من المعروف شيئا، ولدينا وسائل كثيرة يستطيع الإنسان يعني أن يحسن لإخوانه يعني بهذه السيارة، يستطيع أن يقف ويحمل في طريقه من كان ماشيا يعني يختصر عليه الطريق ويبلغه ما يريد ويحسن إليه، يقف يعني عند أماكن مرور المشاة يحسن للمسلمين، يلقي السلام، يحسن للمسلمين بهذه الآلة التي جعلها الله عز وجل تحت يديه، فيكون مستخدما لها في طاعة الله عز وجل، ويرجى له التوفيق والسلامة وأن يقيه الله من الحوادث وأن يجعل هذه النعمة عونا له على طاعة الله. فهذه الأمور كثيرة لو أن الإنسان يعني تأمل في حياتنا اليوم وما نحن فيه، ونحن دائما نريد أن نربط هذه النصوص بواقعنا، ليس المقصود أن هذه النصوص بمعزل عن واقعنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، الآن أنظمة المرور مأخوذة من هذا الأمر، أعطوا الطريق حقه، لا يجوز إنسان يقطع الإشارة، هذا من عدم إعطاء الطريق حقه. لا يجوز إنسان أن يقف في طريق الناس ويبقى الناس معطلة حوائجهم على فلان الذي أغلق الطريق لخروج السيارات، أو أنه آذى الناس، أو أنه تسبب في يعني بعض الحوادث. يعني بعض الناس إذا ركب هذه السيارة يلقي من النافذة كل ما في يده في الطرقات ولا يدري من يعني ما يحصل خلفه. فينبغي لمسلم يعني جعل الله عز وجل يعني له خلقا وأدبا أن يكون بهذه الأخلاق، يستطيع أن يجعل الإنسان في سيارته شيء يعني يحفظ فيه هذه الأشياء ثم يجعلها في أماكن مخصصة. ينبغي أن تكون يعني هذه الأمور يعني في المسلمين. وقد خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم أعطوا الطريق حقه، لا يجوز إنسان أن يلقي شيء في الطريق، بل يجب علينا يعني أن نمتنع من ذلك. ومن المشروع للمسلم يعني إذا رأى شيء في الطريق أن يميط الأذى عن طريق المسلمين، لا يتسبب في يعني الحوادث، والإنسان لا يدري مدى أجر هذه الأمور، خصوصا إذا كان هناك شيء في الطريق وهو يعني يخشى أن يسبب حوادث. فلو أنه وقف في الطريق إذا لم تكن هناك سيارات وأبعد هذا الشيء عن طريق المسلمين له في ذلك أجر. كم من إنسان يعني مات بسبب حادث من أجل شيء في الطريق، فإذا أبعده المسلم له في ذلك أجر. وهكذا المسلم إذا اجتهد في فعل الخيرات وهو في كل موطن، في طريقه، في بيته، في مسجده، في سائر أحواله، محتسبا الأجر يعني للمسلمين والإحسان إليهم، فله بذلك يعني ثواب عظيم. وهذا الذي يعني سيره في الأرض بركة يعني على المسلمين وخير، هو إن لم يأتي منه خير لم يأتي منه شر، بل خيره متعدي إلى المسلمين، بخلاف الذين يؤذون المسلمين ويتعدون عليهم بهذه النعم التي جعلها الله عز وجل تحت أيديهم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أي بوجه مستبشر، بوجه فيه السماحة والبشر، فيه حب اللقاء، فيه السماحة، هذا هو المقصود بالوجه الطليق، وهو أن يكون مستبشرا بلقاء أخيه، مظهرا المحبة والود، مظهرا ما في صدره من السلامة لأخيه. فإن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بسلامة الصدر، فإذا سلم صدره ظهر هذا على جوارحه، والجوارح معبرة عما في الصدر من سلامة الصدور أو من عدمها. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، والوجه الطليق هو الوجه المستبشر الذي ليس فيه عبوس وليس فيه غضب وليس فيه إظهار عدم الرضا والامتعاض، وإنما وجه طليق ولو أنه ابتسم لكان هذا أفضل، ولكن الناس اليوم بحكم ظروفهم وأحوالهم وبحكم أيضا كثرة مصالحهم، فالمسلم يعذر أخاه، لأن بعض الناس اليوم يسيء الظن يعني بالمسلمين، فكلنا نضعف وكلنا قد نتعرض لبعض ما يعني ينقص على الإنسان أو يجد في نفسه شيئا هو غافل عن يعني أن يكون في نفسه شيء على أخيه، فلربما لقيه بعض إخوانه وهو مريض أو متعب أو غافل أو مشغول بأمر، فبعض الناس يسيء الظن. نحن أيضا في المقابل ينبغي لنا حسن الظن بإخواننا ونلتمس الأعذار إليهم، فإذا حصل منهما يعني يظن أنه مخالف لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس له عذرا، ونقدر أن له في ذلك يعني أمر يعذر به، وإن كان الأصل في المسلم هو أن يكون على خلق حسن في مقابلة المسلمين، وأن يقابلهم بوجه طليق مستبشر، وأن يلقي السلام عليهم، وأن يظهر لهم الود بلقائهم والفرح بمواصلتهم والاتصال بهم والجلوس معهم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وهذا دليل على أنه حتى يعني قسمات الوجه أنها من الصدقات، فإذا لقي أخاه بوجه طليق بوجه مستبشر فإنه مأجور على ذلك، وهذا دليل على أن الحسنة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا، ما دام الناس يتعارفون أن هذه مقابلة حسنة طيبة فأنت مأجور عليها، وما دام الناس يتعارفون على أن هذه مقابلة سيئة ينبغي للإنسان أن يتجنبها، إلا إن كان معذور يعني بشيء فعرض له ما عرض بسبب أمر جعل حاله يتغير، وهذا معروف لم يسلم منه أحد. حتى في عهد خيار الأمة كان الرجل يلقى الرجل فيعلم أنه مريض أو يعلم حاله من شدة فقر أو من عدم يعني وجود الطعام، فيعرفون هذا من حاله، فالإنسان يتعرض لهذا وقد يوجد له شيء من هذا، لكن المسلم يحسن الظن في إخوانه إلى أن يعني يتحقق من وجود شيء يعني ليس مما يعذر به الرجل، فلا بأس بعد ذلك من المناصحة ومن الملاطفة إذا كان هناك شيء يعني يظن أنه كدر صفو العلاقة، أن يحصل عتاب بين المسلمين وأن يحصل يعني تناصح حتى يزول ما في نفس المسلم من الوحشة ومن عدم الرضا بلقاء أخيه، فيعتذر له عذرا لعله يقبله ويزيل ما في نفسه من ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. استحباب بيان الكلام وإيضاحه، وهذه من مقاصد الشريعة، أن المتكلم إذا تكلم ينبغي أن يكون كلامه واضحا بينا، ووضوح الكلام وبيانه بأمرين: من جهة استخدام الألفاظ المعروفة التي لا يكون فيها إغراب ولا يكون فيها بعد عما يتخاطب به الناس، بأن يكون كلامه معروفا للناس، لأن بعض الناس إذا رزق بيانا وفصاحة وكما يقولون ثروة لغوية أصبح يعقد الكلام ويأتي بألفاظ بعيدة عن الناس ويأتيهم بشواذ الكلمات حتى إنه لا يكاد يعرف كلامه إلا قلة قليلة من الناس، وهذا ذكروه من سوء الكلام والخطب عند بعض من كان يتعمد ذلك قديما، وذكروا أن هذا مما تمجه الأسماع عندما يؤتى بكلمات معقدة غريبة ويخاطب بها الناس وهم لا يفهمون المراد منها، فإن هذا من عدم إيضاح الكلام ومن عدم بيانه. ولهذا ذكر العلماء أنه حتى إن الرجل إذا كان في مجلس لا يعرف الناس اللغة الفصحى ولا يعرفونها، فخاطبهم بكلام يعرفونه، فإن هذا هو الذي ينبغي، لأنه جاء في أكثر من أثر عن الصحابة خاطب الناس بما يعرفون. وممن كان يلتزم بهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن له بعض الرسائل يخاطب بها العوام بكلام عامي ويتنزل لهم، فهذا الرجل علم الله ونحسبه كذلك ما في قلبه، فجعل علمه ينتشر. بينما تجد بعض العلماء الذين رزقوا قوة في البيان لا يريد أن يترك بعده ورقة واحدة فيها كلام عامي فينتقص، كيف يتكلم بالكلام العامي؟ لكن من أراد الله وما عند الله رفعه، ولو كان بعض الناس قد يزدري العالم على مثل هذا، لكن فرق بين ما يريد ما عند الله وبين من يريد أن يظهر الفصاحة والبيان. فالمقصود بهذا أنه إذا كان العالم يريد نصح الناس وبيان الحق لهم ولا يفهمون يعني اللغة أو لا يعرفون ما يخاطبهم به من الكلام، يلين لهم ويخاطبهم بكلام يعرفونه ويعرفون ما يقول لهم، حتى لا يحصل لهم يعني شذوذ في الفهم، فلربما فهموا الكلام على غير وجه وأساءوا الفهم فنسبوا له ما لم يقل وما لم يعتقد، فتحصل بذلك أوهام. ومن هنا أقول ينبغي للمفتين ولطلاب العلم خصوصا من يتعاملون مع الحجاج أن يعرفوا مصطلحات وألفاظ من يخاطبونهم، فإن بعض الناس يأتي ويسأل بألفاظ لو لم يستفسر الإنسان لما عرف مقصوده، كلمات كثيرة تأتي، ومن خالط الحجاج عرف الكثير من ذلك. وأذكر من الأمور القريبة الطريفة، يعني قبل يعني أيام اتصل يعني رجل يسأل ويقول ما حكم السحابة، وكان في وقت مطر، يقول ما حكم السحابة إذا جاء المطر؟ فقلت له السحاب بيد الله عز وجل، وإذا أمطر ما يضر. قال هل يضر الحاج؟ قلت لا يضر، كونه يأتي المطر ما يضر، لكن يعني لماذا أنت تستشكل هذا؟ قال لا، أنا أقصد استخدام السحابة. قلت السحابة ليست بيد أحد، بيد الله عز وجل. قال لا، أعني بالسحابة يعني ما يجعل على الرأس. فلما استفسرت وإذا به يقصد ما يسمى بالشمسية، قلت هذه تسميها سحابة؟ قال نعم. فأتعجبت يعني من هذه الألفاظ، الآن ما أظن في عربي يفهم يعني من السحابة الشمسية هذه أنها سحابة، لكن هذا يدل على أن بعض العوام يستخدم بعض الأشياء وهي غير معروفة أبدا عند من يخاطبهم من أهل العلم. فلهذا ينبغي التنزل لهؤلاء والاستفصال، خصوصا إذا كان السؤال غريب، يعني يقول له لماذا تستشكل؟ لماذا؟ كثير من الناس يصرح يعني بأشياء كثيرة، وسبق النبه يعني على كثير من الأشياء مثل طواف الإفاضة والوداع. بعض الناس يطلق على طواف الإفاضة الوداع، ويطلق على طواف القدوم طواف الإفاضة، ويأتي بأشياء كثيرة يعني مخالفة لما هو مشهور عند العلماء أو عند طلاب العلم، فلا بد من الاستفصال حتى يعني يعرف المقصود، فلا بد من فهم يعني كلام المتكلم والسائل، ولا بد من مخاطبته بكلام واضح، لأن بعض الناس يخاطبهم بلغة العلم فيخاطبه بكلام، ثم بعد ذلك يقول لي وما هو الحكم، ما عرف، فلا بد أن تقول له يعني تبين له الحكم حتى يعرف. بعض أهل العلم يقول لا بأس به، لا بأس بذلك، فيأتي يقول طيب نفعل ولا ما نفعل، ما يدري ما معنى لا بأس به، فلا بد أن يتنزل يعني للعوام حتى يبين له المقصود ويعرف. هذا الفرق بين مخاطبة طلاب العلم وبين مخاطبة العوام الذين يعني لا يعرفون، خصوصا في الفتوى، خصوصا في الفتوى. فالبيان متعلق بأمرين كما ذكرت، بالألفاظ والكلمات واستخدام ما يفهم. النوع الثاني من البيان هو طريقة الكلام، وهو أن يكون الكلام بينا واضحا، فإن بعض الناس قد يستعجل في كلامه فلا يكاد يفهم، أو يخفض الصوت فلا يكاد يسمع، فهذا لم يبن ولم يفصح، وينبغي أن يكون الكلام واضحا بينا من جهة الألفاظ ومن جهة طريقة الإلقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام البين الواضح ويسكت بين كل كلمة وكلمة، وهذا يكاد الآن يكون، يكاد الأمر هذا يكون مفقودا في الناس إلا من رحم الله. ولكن نجاهد أنفسنا، نحن تعودنا على أمور، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم للخير وللسنة، فالإنسان يجاهد نفسه أن يكون إن لم يحقق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقاربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا ولن تحصوا، فينبغي التنبه يعني لهذا الأمر. وكذلك من البيان إعادة الكلام حتى يحصل البيان والإيضاح ومعرفة ويفهم ذلك المخاطب. وكذلك من الأشياء المستحسنة والمجربة أنه بعد أن يلقى الجواب على السائل أن يقال له فهمت، إذا كان هناك متسع من الوقت، ولا أحيانا قد يضيق الوقت، فكثير من الناس تقول فهمت، يقول نعم، تقول ما الذي فهمت، يقول فهمت كذا، وإذا به بعيد. فهذا من النصح، خصوصا إذا كانت مسألة عظيمة متعلقة بعبادة، خصوصا لمن يسأل مثلا عن ركن من أركان الحج، أو عمن يسأل عن مسألة عظيمة يترتب عليها أشياء، ينبغي عدم الاستعجال في هذا الأمر، والإنسان يحتسب الأجر كونه يوجه مسلما واحدا توجيها صحيحا حتى ولو طال الكلام، خير من أن يتكلم ويخاطب أناس كثر ولا يفهم كلامه أو لا يفهمون كلامه. قال استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم، إذا لم يفهم إلا بذلك. أيضا من البيان تكرار الكلام، لأن بعض الناس قد يحصل له شرود في الذهن فلا يتنبه للكلمة الأولى، وإذا به في آخر الكلام يقول ماذا قال، فيحصل لبعض الناس لو عيدت الكلمة فهمها الغافل، والذي لم يسمع الكلمة يعني تأكد أيضا يعني منها. فتكرار الكلام طيب، ولهذا طريقة إلقاء الدروس غير الكتابة، بعض الناس يأخذ المفرغ من الكلام ويفرغه، والإلقاء فيه تكرار، والكتابة ليس فيها لأنها لا تحتاج لذلك. فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين ما يفرغ من الكلام بحيث لا يحصل فيه تكرار، وبين ما يخاطب به الناس، لأن من في الأصل في الكلام أن فيه تكرار، فيه زيادة إيضاح، لأنه إذا ذهب فات، وأما المكتوب لا يفوت، إذا إنسان استشكل شيء رجع إلى هذا السطر وقرأه مرة ثانية. فتكرار الكلام في الخطب الدروس يعني طيب لمن لا يفهم، وتكريره ليفهم إذا لم يفهم، هذا قيد، إذا لم يفهم، وفي معناه إذا لم يسمع، ليس المقصود إذا لم يفهم، إذا لم يسمع أيضا فإنه يكرر ليفهم ويسمع. ثم ذكر تحت هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، كان إذا تكلم بكلمة، الكلمة هنا ليست على اصطلاح أهل اللغة أنها الكلمة الواحدة المفردة في مقابل الجملة وإنما هي على اصطلاح المتقدمين وكذلك على اصطلاح الشارع، فإنه يرد في النصوص إطلاق الكلمة على الجملة كما يقال كلمة التوحيد. فالمقصود بتكرار الكلمة، وكذلك في اصطلاح بعض المتقدمين يطلقون الكلمة على الجملة، يطلقون الكلمة على الجملة. كان إذا تكلم بكلمة جملة أو كلمة، مثل أن يتكلم بلفظ يشتمل على جملة فيرجع ويعيد هذه الجملة أو الكلمة حتى تفهم. كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، حتى تفهم. وكما ذكرت في مفهوم حتى تفهم حتى تسمع، أي تسمع وتفهم، لأنه لا يمكن الفهم إلا بعد السماع، فهناك سماع ثم فهم. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا تكلم بكلام كرره وأعاده حتى يفهم ويعقل ويحفظ ما كان يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حفظ أصحابه أحاديثه عليه الصلاة والسلام ونقلوها لنا، فحصل بهذا خير عظيم للأمة بهذا المنهج النبوي، أنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام ويعيده ويكرره. وتكرار الكلام له عدة طرق، إما أن يكون هذا التكرار متعلق بالألفاظ أو متعلق بالمعاني. فالتكرار المتعلق بالألفاظ مثل أن يتكلم بالكلمة فيعيدها، فيقول مثلا الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يكرر اللفظ، فهذا تكرار لللفظ ليسمع وليفهم. هناك تكرار للمعنى، مثل أن يقول الكلمة الطيبة صدقة، وأعني بالكلمة الطيبة ما يتلفظ به مما له معنى وصدقة كذا، ثم يعيد ويشرح هذه الكلمة أيضا بلفظ آخر. وهذا من البيان، لأن بعض الناس قد لا يحفظ أو لا يعرف معنى اللفظ فيعيده له بمعنى آخر. ولهذا بعض العلماء أو بعض الخطباء أو المدرسين يقول يعيد هذا بصيغة أخرى أو بعبارة أخرى، فهذا من تكرار المعاني لتفهم، لأن بعض الناس قد لا يعرف معنى هذه الكلمة فيعيد له المقصود ويبين له المقصود من هذه الجملة بصيغة أخرى وبلفظ آخر. ولهذا كما تعلمون درج الآن المحققون في الدراسات المعاصرة أنه يعلق على الكلام الغريب الذي يرد في الكتب في الحواشي، فتفسر هذه الكلمة بألفاظ يعني جديدة بحيث تقرب المعنى. وهكذا درج العلماء في التفسير وفي شرح الأحاديث في تفسير الكلمات. فالتكرار قد يكون المقصود به إسماع اللفظ، وقد يكون المقصود به بيان المعنى، يكرر الكلام. أيضا من أنواع التكرار هو أن يجمل الكلام ثم بعد ذلك يفصل، فيعيد في ثنايا الكلام يعني على وجه التفصيل ما ذكره إجمالا، فهذا من جنس التكرار، أن يكون هناك معنى عام يجمل ثم يبدأ يفصل فيه جملة جملة. كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وهذا فيه توجيه أن المقصود بالكلام هو أن يفهم. فإذا عرفنا مقصد الشارع ينبغي أن تسلك أقرب المسالك لهذا المقصد، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ينبغي للعالم إذا عرف مقصد الشارع أن يسلك أقرب المسالك أو أيسر المسالك لتحقيقه. نحن الآن ليس المقصود بالكلام هو أن يتكلم الرجل بكلام ويقال هو أفصح الناس ولم يلحن في كلامه ولم يستخدم في خطبته لفظا يعني غير عربي وأجاد وأكثر السجع وأطرب الناس بجمال الصوت، ليس المقصود هذا، المقصود هو أن يفهم عنه ما يريد أن يقول. لهذا بعض الناس يطرب الناس بالطريقة الإلقاء ويخرج الناس وهم كأنهم في طرب، يتلذذون بجمال الصوت وخفض الصوت ورفعه والبكاء أحيانا ليحصل للناس رقة، فإذا خرجوا ذهب ما يجدون من هذه العواطف. وبعض الناس يقصد إيصال العلم والفقه والفهم، فيخرج الناس وقد استفادوا علما، فإذا سألته كم مسألة استفدت وضبطت من هذا الدرس، يقول مسألة كذا وكذا وكذا، فهذا يبقى معه علم نافع يبقى، ليس المقصود هو الفوائد. ولهذا بعض الناس يثني على بعض الخطبة، يقول فلان خطب خطبة يعني جميلة وأثرت في الناس، فبعض الناس يسأل يقول ما الذي استفدت، فيحرج يتأمل وإذا به لا يجد فائدة، وكأنه هناك نوع من يعني التلذذ بالصوت أو بجمال الخطبة أو بكثرة السجع فيها، فليس هو المقصود، إنما المقصود هو أن يفهم الناس ما يخاطبهم به، وأن يخاطبهم بالعلم أولا، قصده نفع الناس، وأن يخاطبهم بما ينفع مما له أثر في عبادتهم وفي استقامتهم على طاعة الله أو في توبتهم من المعاصي والذنوب، وأن يكون مفهما لهم موضحا مبينا يخاطبهم بما يعرفون. فنحن دائما نقف عند هذه الألفاظ لننتفع بها. قوله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، لماذا؟ ليطيل الكلام، ليكثر الكلام؟ لا، حتى تفهم، حتى تفهم عنه، هذا هو المقصود، أن يفهم الخطاب والكلام. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثة، وإذا أتى على قوم وألقى عليهم السلام كرر هذا السلام ثلاثا. وقد ذكر العلماء أن هذا من السنة كما دل على هذا الحديث، ولكن في حق من لم يجب، يعني إذا سلم الرجل ولم يرد عليه السلام فلعل بعض الناس لم يسمع فيسلم مرة ثانية يقول السلام عليكم، فإذا لم يجب سلم الثالث السلام عليكم، فإذا لم يجب فإنه لا يعيد السلام أكثر من ثلاث. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا، فيه الرفق يعني بالمسلمين، لأن بعض الناس قد لا يسمع السلام، إما لانخفاض الصوت، وإما أن بعض الناس إذا أتى من مكان بعيد سلم ولا يسمع، فينبغي أن يكون السلام عند دخوله المجلس أو المكان، وليس المقصود هو أيضا الإسماع لكل من في المكان. بعض الناس إذا دخل مكان واسع سلم بسلام يسمعه من في أقصى المكان، وكأن الناس يرهبون من شدة الصوت، هذا ليس من السنة، وإنما المقصود بالسلام هو إذا دخل مجلس يسمعه أطراف المجلس فيجيبونه، هذا هو الاعتدال في هذا الأمر، وليس المقصود هو أن يسمع كل الناس. إذا دخل في صالة فيها 1000 شخص فألقى السلام بقوة يريد أن يسمع الجميع، ربما انزعج الناس منه، ولكن إذا دخل بحيث من هو في طرف المجلس يسمع هذا ويجيبه، هذا هو المقصود، فيكون معتدلا في إلقاء السلام، فإذا لم يسمع منه أعاده مرة ثانية، فإن لم يجب أعاده مرة ثالثة، ثم بعد ذلك لا يزيد. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجري أيضا على عادته وعلى طريقته عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعاد ثلاثا حتى تفهم عنه، فإنه أيضا يسلم 3 مرات حتى يسمع الكلام ويجاب، يسمع السلام ويجاب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رد السلام على المسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. كلاما فصلا أي بينا واضحا. فقولها فصلا هذا وصف لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين المعاني ولم يكن مغربا، لأن الفصل هو ما يفصل به بين الحق والباطل، أي لا يتكلم بكلام مجمل وإنما بكلام فيه تفصيل وفيه تمييز بين المعاني. ولهذا قالت يفهمه كل من يسمعه، لأن الفهم متعلق بالمعاني والسماع متعلق بالألفاظ، فكان يعالج الأمرين، كان يكرر الكلام ليسمع، وكان كلامه فصلا ليفهم. وهذا من فقه المصنف رحمه الله، فإن الإمام النووي من المصنفين في باب السنة وفي الفقه بفقه وعلم. وهذا الكتاب فيه من الفوائد الشيء الكثير، فإنه لما ذكر الحديث الأول وفيه أنه يكرر الكلام حتى يسمع، هنا أتى بهذا الحديث الذي فيه أن كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا فيفهم، فذكر فائدتين: أن كلامه أنه يكرر كلامه ليسمع، وهذا متعلق بالألفاظ، وأن كلامه فصلا بينا واضحا، وهذا متعلق بالفهم للمعاني. وهذا ما سبق أن ذكرت، يعني في تقسيم بيان الكلام أن يكون مشتملا على عبارات وعلى ألفاظ واضحة بينة، وأن تكون طريقة الكلام واضحة لا عجلة فيها فيذهب بعض الكلام، ولا أيضا ترسل بحيث تفقد المعاني، لأن بعض الناس يتكلم بالكلمة وقد يسكت ثم يأتي بكلمة أخرى فيذهب المعنى، يذهب المعنى الذي ليس عنده ربط، قد يذهب منها المعنى لبعض الوقوف الذي لا يكون في موطنه. ولهذا اعتنى العلماء يعني في باب القراءات بضبط الوقف في كتاب الله عز وجل، فذكروا من الوقف ما هو ممنوع، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو يعني أولى، كل هذا لبيان أثر الوقف يعني في الكلام. فالمقصود أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا أي بينا واضحا، والفصل هو المفصل البين الواضح غير المجمل. ومن هنا ينبغي أن نتنبه إلى هذا الهدي العظيم، وهو أن يكون كلامنا مفصلا. والتفصيل يعني بعدة أمور: الأمر الأول باختيار الألفاظ المفصلة التي ليست مجملة، لا يأتي طالب العلم ويتكلم بلفظ مجمل يحتمل عدة وجوه، فإن هذا فيه إغراب وفيه إيهام، فقد يفهم الناس من هذه الكلمة ما لم يقصد. وإنما يبين ويوضح. وكذلك من التفصيل في الكلام أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان الموطن موطن التباس أن يوضحه أكثر بالشرح، مثل لا يأتي لإنسان ويقول في مجلس عوام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يخاطب به؟ قد يخرج رجل يفهم من هذا الكلام أن الزاني كافر. فإذا ذكر مثل هذه النصوص، خصوصا إذا كان فيه شبهة أو في زمن فيه جرأة على التكفير، أن يبين للناس هذا النص ويوضحه، ويقول لهم الإيمان المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان، وإنما هو الإيمان الواجب، والزاني لا يكون بذلك كافرا. يبين حتى لا يلتبس على الناس الأمر. كذلك من التفصيل هو ذكر الأمور المتقابلة، يعني إذا ذكرت شيئا فاذكر ما يقابله. نحن دائما ننبه على هذا الأمر، إذا ذكرت الشدة في الحق فاذكر اللين، وإذا ذكرت اللين فاذكر الشدة، وإذا ذكرت ما ينبغي للدعاء وللخطبة أن يرغب الناس لا تغرق في وصف الترغيب وتهمل الترهيب. فإذا ذكرت الترغيب اذكر الترهيب، قل ينبغي للفقيه أن يرغب الناس في طاعة الله عز وجل ترغيبا لا يجرئهم على المعاصي، وأن يخوفهم تخويفا لا يقنطهم من رحمة الله. كذلك إذا ذكرت التسامح بين المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه من التسامح وأن يعفو بعضهم عن بعض، أيضا اذكر تعظيم المحارم والحرمات، لأن بعض الناس إذا سمع التسامح، أنت تخاطب بعض الناس يقول لهم تسامحوا، تسامح بعضكم مع بعض، فيفهم بعض الظلمة أنه إذا كان التسامح بين المسلمين خلاص المسلم ينبغي له أن يعفو عني وتبقى المظلمة. لا، ينبغي أن تخاطب هذا الطرف، تقول أيضا ينبغي للظالم أن يعيد المظالم. فالمسلم مطالب بالتسامح والعفو عن أخيه، لكن الظالم ينبغي له أن يرجع. ولهذا لكل مقام مقال، فينبغي أن يكون الكلام مفصلا بينا واضحا. وأنتم تلاحظون هذا في كتاب الله، ما أن يأتي موطن في القرآن تذكر فيه الجنة إلا وتذكر النار، ما أن يذكر ثواب الأعمال الصالحة حتى تذكر العقوبة على السيئات وعلى المعاصي، ما أن يذكر الخير حتى يذكر الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى غير ذلك من المواطن العظيمة التي فيها تنبيه وتفصيل للكلام، بأن يذكر الشيء في مقابل الشيء حتى لا ينسب الرجل إلى مقالة وإلى أمر يعني لم يعتقده. ولهذا يستحسن دائما في الأمور التي يحصل فيها اختلاف أن تذكر الضوابط الشرعية في كل مسألة من المسائل، تبين وتوضح. وهذه فيها فائدة، أولا أن الناس لا يتوهمون من كلامك ما لم تقل. الأمر الآخر أن هذا فيه ذب عن عرضك، فلا يتجرأ المتجرئ ويقول فلان أنكر كذا وكذا. فإذا ذكرت جانبا من أمور الخير فاذكر ما يقابله من الجوانب الأخرى حتى تكون متوسطا بين الغالي والجافي. فلا ينبغي للعاقل أن يستغل كلامه من قبل أهل التفريط فيتخذونه مطية لهم ويجعلون كلامه حجة لهم في تهاونهم على الدين. ولا ينبغي أيضا أن يكون كلامه حجة لأهل الغلو والتشديد، فيتكلم بالكلام المناسب في الوقت المناسب. ولهذا تجد أن بعض من فيه ميل للتشديد يأخذ من بعض كلام أهل العلم ما يناسب طريقته، ومن كان فيه ميل لللين والرفق يأخذ من بعض كلام أهل العلم ما يناسب كلامه، مثل شيخ الإسلام بن تيمية إمام، فتجد بعض من يتشدد ينقل من كلامه ما يستعين به على شدته، وتجد من يقابله بالرفق ينقل من كلامه ما يتناسب مع منهجه. وذلك أن هذا الإمام العالم يذكر الأشياء في مواطنها، فيأتي من ينتزع من كلامه شيئا يناسب حاله. وهكذا القرآن، القرآن لو أتيت ببعض النصوص وجمعت بعض النصوص في الرفق تقول ليس هناك شدة في الحق، ولو جمعت النصوص في الشدة في الحق تقول ليس هناك رفق، ولكن لو جمعت بين هذه النصوص لأدركت أن هذا الكتاب جاء بالرفق في موطنه وبالشدة في موطنها، جاء بالرحمة وجاء أيضا بأخذ الحقوق. لا ينبغي الإنسان أن يكون لينا ضعيف الدين دائما يحمله التسامح وحب الخير إلى أن يهدم السنن ويضيع الحقوق، حتى إن بعض الناس يكاد ينكر الرد على المخالفين، وكاد ينكر يعني العقوبة لما جبل عليه من اللين والرحمة، ولا تنكر شيئا ولا تتكلم بكلمة ولا تخطئ مخطئا، هذا خطأ. وبعض الناس ينظر إلى جانب الرد وإلى الشدة في الحق ولا يكاد يعني ينظر إلى الجانب الآخر، والمسلم ينبغي له أن يكون متوسطا، لينا في موطن اللين شديدا في موطن الشدة، يزن نفسه دائما بميزان الكتاب والسنة، يذكر الشيء في مقابل الشيء، يوضح الكلمات، يفصل ولا يجمل، وإذا فهم من كلامه شيء يعني لا يتناسب ويخالف ما يقول يوضح ويبين حتى يزيل الإشكال يعني عن الناس. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرا يفهمه كل من يسمعه، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس ويراعي المخاطبين. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كان يخاطب كل قوم بما عرفوا من القرآن، فالقرآن أنزل على 7 أحرف، فلهذا بعضهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فكان يقرأ بها، والآخر سمع قراءة فكان يقرأ بها، فاستشكل بعضهم عندما سمع قراءة لم يعرفها كما حصل لعمر، فجاء بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقرأ بكذا وكذا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال نعم هكذا أنزل، ثم أمر الآخر أن يقرأ قال نعم هكذا أنزل، ثم أخبر أن القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني كلام رب العالمين الذي هو أصدق الكلام وأوضح الكلام، أنزله الله عز وجل على 7 أحرف لأن هذا يتناسب مع أحوال العرب. ولهذا ذكر العلماء أن هذا القرآن معجز في أنه جاء بهذه الأحرف، وهذه الأحرف أرجح ما قيل فيها أن الكلمة يعني تنزل في القرآن لها عدة معاني، وهذه المعاني غير مختلفة لكنها يعبر عنها بعدة تعبيرات، فهذا مما يدل على مراعاة أحوال الناس وأن يخاطبوا بما يعرفون، وأن يخاطب الناس بما يعرفون، لا يخاطبون بكلمة يفهمونها على غير وجهها. وهذا له شواهد كثيرة، منها قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة عندما قتل، قيل أنه قتلهم، فيقال أن هذا سببه الإجمال، فإن خالد رضي الله عنه قال لبعض جنده أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم، والإدفاء عند قريش في لغة قريش هو أن يدفئوهم من البرد، والإدفاء عند تلك القبيلة هو القتل، فيقال إن بعضهم قتل أسيره، ولم يكن هذا بأمر خالد، ولكن فهم من الكلمة ما لم يقصد خالد بن الوليد، فيقال أنه قتل بسبب هذه الكلمة. كذلك قصة عدي بن حاتم عندما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فوضع خيطين وأحدهما أسود والآخر أبيض فجعل ينظر إليهما، فهذا من يعني فهم الخطاب على غير وجهه، وهكذا نزل القرآن، لكن قد يلتبس على بعض الناس، لكن عامة الناس يفهمون هذا الخطاب، فينبغي لمن كان متكلما بالعلم أن يختار من الألفاظ البين الواضح الذي يفهمه الناس، ولكل عصر مصطلحات وألفاظ ينبغي للإنسان أن يراعيها، لا يغرب يتكلم كأنه في الصدر الأول، وإنما يراعي أحوال الناس. ولا نقول غيروا النصوص وغيروا الأحاديث وغيروا الكتاب والسنة، لأن هذه النصوص نزلت بأفضل الكلام، ولكن هناك في كلام بعض العلماء يعني كلمات غريبة، فلا يلزم أن تخاطب الناس بها، وإنما تقرب هذه المعاني للناس بأسلوب سهل ميسر. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل يعذر طالب العلم إذا طلب منه الإصلاح بين الناس أن يقول لست قاضيا؟ أولا الذي يصلح ليس قاضيا، ينبغي أن يفهم هذا، الذي يقوم بالصلح ليس قاضيا، كثير من الناس لا يفرق بين المصلح وبين القاضي، المصلح ليس له حكم وليس له سلطة على المتخاصمين، وإنما يقرب وجهة النظر، فيطلب من فلان ويطلب من فلان، فإذا اصطلح الحمد لله، إن لم يصطلح ليس هو قاضيا. وأنا أذكر بالتجربة أن في بعض المسائل يعني فعلا كان بعض المتخاصمين يظن أن الذين يتوسطون في الصلح أنهم قضاء، فيقول أنصفوني وينبغي أن تحكموا على فلان. قلنا نحن لسنا قضاء، المصلح يأتي يقرب وجهة النظر، يقول فلان يعني الخير في الصلح، الخير في ترك الخصومة، وليس هذا حكم وليس هذا من القضاء، بل إن من الفقه في الصلح إذا نظرت رجلين أحدهما متصلبا متشددا والآخر لينا، فأنت تطمع في صاحب اللين والرفق وصاحب الفقه والعلم ولو كان الحق له، لأن المقصود هو الإصلاح، والإصلاح ليس بالضرورة أن يكون هناك حكم وأن تنصف الناس. بعض الناس أيضا لا يفقه الصلح ويظن أن المصلح لا بد أن يؤدي الحقوق، ينصف فلان وفلان، حتى أن بعض الناس يصطلحون على شيء يقول لا ليس لك أن تتنازل، الحق لك، ويدخلهم في مشكلة أخرى. القصد أن هذا الحق إذا تنازل عنه صاحبه واصطلح على شيء، هذا المقصود من الصلح. ولهذا يذكرون أيضا من العيب في القضاء أن بعض القضاة يقول للخصوم لن أقضي بينكم حتى تصطلح، فهذا أيضا من خطأ القضاة. القاضي إذا فرغ الناس من الصلح ولم يصطلح يجب عليه أن يقضي بكتاب الله ولا يؤجل الخصوم حتى يصطلحوا، لأن كل إنسان يريد حقه. أما الذي يصلح بين الناس ليس من شأنه القضاء والحكم، وإنما ينظر بفقه إلى أقرب الرجلين إلى الحق. فالأول لا شك أنه يدعو الظالم إلى ترك الظلم وتأدية الحقوق، فإن لم يتمكن دامت الخصومة فيقول للآخر أنت تنازل تترك هذه الخصومة خير لك إن لم يكن فيه ضرر عليه يعني كبير، فهذا هو دور المصلح. فإذا اصطلح الناس الحمد لله، إن لم يصطلح الناس هذا ليس قاضيا ولا يطالب بما يطالب به القاضي. فينبغي للخصوم إذا أحسن المصلح يقول له جزاك الله خيرا، وإذا ما أحسن أيضا يقول له جزاك الله خيرا، وليس هو قاضي لا يتحمل في ذمته شيء. نعم. يقول طيب الكلام وطلاقة الوجه هل يكون حتى مع الذين لا يصلون؟ الذين لا يصلون أو خالفوا مخالفة الشرعية، إذا كان طلاقة الوجه هو من باب تألفهم على الصلاة وعلى العبادة ومن باب تقريب قلوبهم فلا بأس بذلك، لأنك لا يمكن تأتي إنسان لا يصلي وتعبس في وجهه وتشتد عليه تقول له قم صلي وأنت غاضب وأنت شديد، لا يقبل منك. لكن لو ابتسمت في وجهه وقلت له أنا حريص عليك، محب لك، أريد لك الخير، أريد نجاتك يوم القيامة، وأشفقت عليه، توددت إليه، ربما قال جزاك الله خير واستجاب لك. فكل ما أفضى، نحن نعرف مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هذا المخالف هو أن يرجع عن المخالفة، فإذا لو تألفته وابتسمت في وجهه وأهديت إليه ورفقت به حتى صلى هذا هو المقصود، فلا بأس بذلك في مقام يعني التألف، وليس هذا في مقام الرضا بصنيعه. بعض الناس يظن أن الذي يدعو إلى الخير إذا ابتسم في وجه المخالف هذا يعني أنه أقر على المخالف، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يقول بئس أخو العشيرة، فيأتي فيلين له الكلام ويبش في وجهه، فقالت له عائشة قلت ما قلت وألنت له الكلام؟ قال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا مقام الشرع، نحن نبغض ما هم فيه ونبغضهم لله، ولكن البشاشة في وجوههم أيضا مأمور بها في بعض الجوانب حتى نستميل قلوبهم وحتى نتألفهم على هذا الدين. نعم. سائل يقول كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام إن لو تفتح عمل الشيطان وما ورد من الأحاديث مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت ونحو ذلك؟ هذه لو لها استعمالات كثيرة، وبعض الناس يظن أن كل لو هي لو المنهي عنها التي تفتح عمل الشيطان، لو التي تفتح عمل الشيطان هي التي تستخدم في مقام التحسر والندم، يقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، هذه لا شك أنها هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح عمل الشيطان. وأما لو فتستخدم استخدامات كثيرة، منها للعرض، لو أتيتنا أكرمتك، لو أتيتنا لوجدت ما يسرك، هذه للعرض. وقد تكون للبيان، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت كذا، هذه للبيان ولبيان الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلها استخدامات كثيرة. لو التي تفتح عمل الشيطان هي التي تكون للندم والتحسر، كأن يعرض للإنسان شيء، وهذا مقدر من الله، فيقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لو أني بقيت في البيت ما حصل لي الحادث، لو بقيت في البيت ما حصل لي كذا، لو أني لم أخرج ما حصل لي كذا. هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح عمل الشيطان، لأن في مقام مخالفة القدر ببعض الأوهام، وإنما يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل. نعم. ما هي أفضل الصدقة، أو ما هو أفضل الصدقة؟ الصدقات كثيرة وهي بحسبها، فقد يكون المقام في بعض الأحوال أن أفضل الصدقات العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف من الصدقات. وقد يكون المقام مقام إنفاق الأموال والأطعمة إذا كان في زمن مجاعة وجوع وحاجة المسلمين، وقد يكون المقام مقام بيان إزالة شبهة. بعض الناس ليس عنده ضيق في ماله ولا في شيء من أموره، لكن لديه شبهة يعني تكاد تقضي عليه، فإذا بينتها له أزلت عنه هما عظيما. فالصدقات بحسب حاجة الناس إليها، وللعلماء كلام طويل يعني في هذا، حتى أنهم فاضلوا بين يعني التصدق بشيء له قيمة هل هو أفضل أو بشيء كثير، ففاضلوا بين التصدق مثلا ببقرتين سمينتين، أو التصدق بخمس بقرات يعني دونهن في السمن وفي الجودة، أو التصدق ببدنة أو بخمس من الغنم مثلا. فقال العلماء هذا بحسب حاجة الناس، فإذا كان زمن يكثر فيها الفقراء، فكونك تتصدق بلحم هو دون يعني لحم البقرتين، فخمس بقرات أنفع للمسلمين من بقرتين. وإذا كان في زمن قليل الفقراء فيه، أو أن الناس فيهم يعني ترفع عن بعض الأمور، فلو تصدقت بخمس بقرات لربما لم يؤكل اللحم من كثير من الناس، كونك تتصدق بأناس يأكلون الطعام خير من أن تتصدق به فلا يرغب فيه. فينبغي الإنسان أن يكون فقيها بهذه الجوانب، وأن يراعي أحوال المسلمين. نعم. من أي الجهات ترمى الجمرتان الصغرى والوسطى؟ السنة هو أن يكون الرجل مستقبلا للقبلة عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى، وأن يكون أن يأتيها من ناحية اليمين الصغرى فيرميها ثم يتقدم ويدعو، والجمرة الثانية الوسطى يأتيها من ناحية اليسار مستقبلا القبلة فيرميها ويتقدم، وأما جمرة العقبة فيرميها جاعلا البيت عن يساره ومنها عن يمينه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لي إخوة أصغر مني سنا يعملون بعض الأعمال التي تغضبني مما يجعلني أضربهم، فأرجو نصيحتكم في كيفية معاملة المراهقين كإخوة. نحن أغنانا الله بتأصيل مناهج جديدة ووضع ضوابط وأسس للتربية بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كما تعلمون الناس فيه ما بين متشدد وما بين متهاون، فبعض الناس ينكر هذا المنهج ويقول لا ضرب وليس هذا من الأسلوب الحديث في التربية، وبعض الناس مغرق في هذا الأمر حتى يكاد يفسد يعني أبناءه ومن يقوم على تربيتها، والأمر متوسط. فالضرب منهج شرعي جاءت به النصوص. قال الله عز وجل في المرأة واضربوهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالضرب منهج شرعي، ومن أنكره فهذا يخشى على دينه. من قال أن الضرب هذا قسوة ولا ينافي الحضارة ولا ينافي الأساليب التربوية الحديثة لا يتمشى معها، لنقل أنه لا يتمشى مع ما يسمى بالأساليب التربوية. ليست العبرة بأن نوافق هذه الأساليب، العبرة بأن نوافق شرع الله. ينبغي لهذه الأساليب ولهذه المناهج أن تخضع لدين الله عز وجل، فهذا منهج شرعي لا يجوز لإنسان أن ينكره. وأما كون بعض الناس يسيء استخدام هذا المنهج ثم يأتي بعد ذلك من يريد أن ينكر هذا من أصل، فهذا غير صحيح. يعني نحن نخطئ المخطئ ونبقي الأصل. مثل إنسان لو أساء في وضوئه نقول دع الوضوء، إذا أساء في صلاة نقول دع الصلاة، إذا أساء في جهاد نقول دع الجهاد. لا، نقول له دع الشدة في توظيف هذا الأسلوب الشرعي، ووظفه توظيفا صحيحا. كذلك بعض الناس يغلو في استخدام هذا الأمر، فيكون الضرب عنده بسبب وبغير سبب حتى ينفر، فهذا غير صحيح. فينبغي للمربي أن يكون فقيها بمعرفة أحوال الصغار ومن يقوم على تربيتهم. وهؤلاء النشأ ينبغي أن ندرك أنهم ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم ينزجر بكلمة واحدة، وبعضهم ينزجر لو قلت له أنا غاضب عليك أو أعرضت عنه، ويتأدب تأدبا عظيما. فهذا لو ضربته لربما أفسدته، لأنه إذا كان يتحسس من كلمة ويبكي منها يوما كاملا فكيف إذا ضربته؟ فمثل هذا لا يضرب، لأن فيه لين ورحمة ورفق، ويعني كما يقولون يعني له مشاعر وأحاسيس قوية، فلا يفسد. وبعض الصغار لو قلت له ما قلت ولا يبالي بشيء، فمثل هذا قد يؤدب، لأن العقوبة إما أن تكون نفسية أو بدنية، فالذي ينزجر بالعقوبة النفسية يعاقب بها، والذي لا ينزجر إلا بالعقوبة البدنية يعاقب بها. ولهذا تلاحظ أن الكبار الآن ما يمكن أن يؤدبوا في أبدانهم، لأن لهم عقول وأحاسيس، فالعاقل تؤدبه كلمة، بينما الصغار لا يدرك، ليس له ذلك العقل ولا الفهم، ولهذا يحتاج إلى تأديب الصغار بالعقوبة البدنية. فينظر المربي إلى أحوال هؤلاء، والمقصود هو الزجر والتوجيه أحيانا، إن يوجه، ومن لم يتوجه يزجر بالكلام وبالضرب، لكن أن يوظف هذا توظيفا صحيحا بحيث لا يكون مفسدا لهؤلاء. نعم. كيف يكون الإسبال في العمامة؟ يعني ذكر بعض العلماء أن الإسبال يدخل في العمامة كما يدخل في الثياب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. ويعني لعل يعني من يطلق على ذلك يقول أنه أن يخرج عن المألوف، يعني بحيث يكون هناك إسراف في العمامة، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتم بعمامة كان يسدل طرفها بين كتفيه، فإذا جاء الآن من يرخي العمامة حتى تسحب وراءه لا شك أن هذا فيه إسبال، لكن هل هذا من يعني فيه زيادة وإسراف، لكن هل هذا من الإسبال؟ يعني فيه كلام لأهل العلم أن الإسبال هل يكون في الكم ويكون في العمامة في غيرها. فالمقصود أنه إذا كان فيه زيادة عن المألوف لا شك أنه فيه إسراف، وقد يكون فيه مخالفة يعني شرعية، لكن هل هذا من الإسبال أو لا، يعني هذا يحتاج إلى نظر. نعم. يقول إذا وجدت ريالا في ميناء وأنا الآن في المدينة فهل لقطة، فهل أجعله في أمانات الحرم؟ الأشياء التي لها قيمة لا ينبغي أن تلتقط، ومن أخذها يسلمها لمكاتب المفقودات. والأشياء اليسيرة التي يخشى أن تتلف لو تصدق بها عن صاحبها في مكانها لكان أولى. سائل يقول هل يجوز الدعاء بهذا اللفظ اللهم تب علينا لنتوب؟ لا بأس بهذا لأنه ورد به النص ثم تاب عليهم ليتوبوا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا لأن باب الدعاء واسع وهو غير مقيد، وهذا فيه معنى عظيم، يعني لا شك أن المعنى أن النص دل عليه. نعم. هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني؟ ما أعرف هذا هل ثبت أو لا، يعني العبرة بثبوت النص، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن لم يثبت فلا يبنى عليه شيء. سائل يقول رجل عليه دم لا يستطيع الذهاب إلى مكة فماذا عليه وهو سيسافر بعد يوم أو يومين؟ العلماء بيّنوا أن عدم الاستطاعة هو أن لا يجد النفقة، لا يجد يعني قيمة الذبيحة، أما الذي يجد قيمة الذبيحة فإن كونه يعني يذبح في مكة ممكن أن يوكل غيره ويقوم بالذبح، ليس بالضرورة أن يقوم هو بنفسه وإنما يوكل غيره، وينبغي لمن كان له قدرة ويريد الذهاب إلى مكة أن ييسر على إخوانه وأن يتوكل عنهم ويعين المسلمون بعضهم بعضا. يقول السائل سوء الظن بالمؤمنين كيف العلاج منه؟ سوء الظن بمن؟ بالمؤمنين، كيف العلاج من ذلك؟ العلاج هو أن يحمل المسلم يعني أفعال إخوانه على المحامل الحسنة، يقول لعله أراد كذا، لعله قصد كذا، لأن الإنسان لو قدر احتمالات لوجد يعني أن كثير من الأفعال قد تحمل على محمل صحيح، قد تحمل على محمل، فإذا وجد يعني مسلما قد يعني يكون عدم يعني حسن المقابلة يقول لعله مريض، لعله مشغول، لعله كذا، وجد مخرجا وما تطيب به نفسه. إذا يعني رأى من أخيه عدم إلقاء السلام يقول لعله لم يتنبه، لعله لم يرني، فإذا لم يستطع يقول لعله هذا من مخالفة وقعت مني وأراد تنبيهي، إنما يريد خيرا. يحمل يعني كلام وفعل إخواني على أحسن المحامل، ما استطاع لذلك سبيلا، وهذا ليس فيه إلا الأجر له، لأنه لو كان هناك سوء من الطرف الآخر فهو لن يضره. بعض الناس يظن أنه إن لم يكن فطنا وأن يتنبه إلى سوء المقاصد فإن هذه غفلة، لا، بل هذا من سلامة الصدر للمسلمين حتى يتبين له شيئا واضحا فعند ذلك يبنى عليه. سائل يقول ما هو الفرق بين التأمين الجائز والتأمين المحرم؟ التأمين ذكر العلماء إذا كان فيه غررا فإنه محرم، مثل أن يؤمن الرجل على سيارة قد يعني تتلف هذه السيارة ويأخذ قيمتها كاملة وهو لم يدفع لشركة التأمين إلا شيئا يسيرا، وقد يدفع أموالا طائلة ولا يأخذ في مقابلها شيئا، فهذا هو التأمين الذي فيه يعني غرر وهو محرم. وأما التأمين الذي يعني لا بأس به هو أن تؤمن الدولة يعني وتصرف يعني أموالا يعني من باب الصدق ومن باب الإحسان للموظفين بعد تقاعدهم، فهذا لا بأس به، مثل ما هو موجود الآن في نظام العمل والعمال أنه يصرف لهم يعني رواتب بعد انتهاء عملهم، يقال هو التأمين، هذا من الدولة تنفق عليهم لا بأس، في مقابله التقاعد للموظفين هذا لا بأس به لأنه ليس تجاريا، ولهذا يضبط العلماء الفرق بينهما أن ما كان تجاريا وفيه غرر فهو ممنوع، وما كان من باب الصدقة والإحسان إلى الناس فإن هذا لا بأس به. كيف يرد المصلي على من سلم عليه؟ في خلاف بين العلماء هل له أن يسلم أن يرد أو لا، بعضهم يقول يشير، يعني يشير إذا سلم يعني يشير إشارة يرد عليه، وبعضهم يقول لا يلزمه الإجابة لأنه متلبس بعبادة وبالصلاة، فإذا فرغ منها إذا كان حاضرا رد عليه بعد أن يفرغ من صلاته، رجل يقول عند أن يقول أن عنده قطعة أرض سيبني عليها عمارة، فجمع أموال من الناس الذين يريدون شراء شقق، ثم بعد سنة قال إنه لن يبني لارتفاع الأسعار، ومن أعطاه ريال يعطيه اثنين، هل يجوز ذلك؟ أولا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز له أن يقبض ثمن هذه الشقق وهو لم يقم ببنائها، لأن هذا بيع ما لا يملك، فلا يجوز له أن يقبض الأموال الناس قبل أن يتم البناء. أما إذا كمل البناء وليس هناك إلا أمور يسيرة، مثلا يعني إدخال الكهرباء وغيرها، لا بأس، لأن هذه الأعيان موجودة. أما أن يأخذ منهم أموالا ويعدهم بشقق يعني قبل أن يبنيها، فإن هذا ليس بجائز إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول لهم أخذ منكم الأموال وأنا وكيل عنكم في البناء، يعني كالمقاول يأخذ الأموال ويقول نبني شقق ولي نسبة يعني على عملي، مثل المقاول تماما، يأخذ المال من صاحب الأرض يقول أقيم لك عمارة ولي نسبة أو لي ربح، هذا لا بأس به إذا كان متوكلا لهم أو مقاولا يبني لهم، لا بأس. أما إذا كان بائعا يبيع عليهم شقق ما بنيت إلى الآن وما وجدت، فإن هذا لا يجوز. والذي يظهر لي أنه لا يجوز الزيادة يعني عن هذا المبلغ الذي أخذ، وإن أضر بهم، إلا أن يكون هناك يعني أخذ هذه الأموال واستثمرها، مثل اشترى بها أراضي وأثمرت وأصبح لها ريعا وكسبا، فالذي يظهر أنه يعطيهم من الكسب، لأن هذه أموالهم. فإذا اشترى مثلا بأموالهم أراضي وزاد سعرها وباعها مثلا بمليون وهو أخذ منهم 500,000، فإن الصحيح أن هذه الأموال ترجع يعني إليها، لأنها ربح لأموالهم وهم لم يأذنوا له بالمتاجرة، فتاجر فيعيد إليهم الكسب. أما إذا كانت أموال بقيت لديه ثم يعيدها لهم، الذي يظهر أنه لا يجوز له الزيادة على المبلغ الذي أخذ منهم. يقول السائل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هل ذلك في حالة الصحة أم في حالة المرض؟ هذه اختلف فيها العلماء في الركعتين، قيل أنهما يفعلهما بحكم حاجته لذلك ويختم بها صلاته، بعض العلماء يرى أنها سنة، فالعلماء مختلفون فيها هل هي للحاجة أم أنها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فمن هنا قال بعض العلماء من استطاع أن يصلي هاتين الركعتين وهو قائم فهذا أفضل له، والخلاف معروف بين أهل العلم. من مس فرجه في أثناء الغسل هل ينتقض وضوءه؟ نعم، إذا مسه من غير حائل فإن هذا ينتقض وضوءه إذا توضأ قبل الغسل، فعليه أن يعيد الوضوء. مس فرج الصبي الرضيع كذلك، إذا مس الذكر يعني في صبي أو فرج يعني صبية، فإن هذا ينقض به الوضوء إذا كان من غير حائل، وأما إذا كان بحائل لا بأس. من يقرأ القرآن هل يسلم يستحب أن يسلم عليه أم لا؟ قراءة القرآن مستحبة والسلام مستحب، فلعله يعني إذا سلم يعني عليه من يسلم أن يرد، لأن لا يقطع عن القراءة، وهي كلمة يرد بها ويحقق يعني رد السلام ويرجع إلى قراءته. نعم. هل غلاء الأسعار بسبب الذنوب؟ كل ما يصيب الناس من الذنوب من المصائب بسبب ذنوبهم، ومنه غلاء الأسعار. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.